الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الحديث العظيم يبين معاني عظيمة، أولها البر. والبر كلمة تنطوي ويدخل تحتها جميع الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، فمن ضمن البر حسن الخلق. وحسن الخلق أنك تعطي الخير الذي عندك تعطيه للناس، وتتحمل الأذى مما يأتيك من الناس. إذا تعطي الخير الذي عندك للناس من الكلام الطيب ومن الفعل الحسنة ومن غض الطرف التجاوز وإلى آخره، وتتحمل الأذى الذي يأتيك من الناس، هذا هو حسن الخلق. قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك علامتان تدلان على أن هذا القول أو هذا الفعل محرم. إذا حصلت لك واحدة من هاتين الحالتين أو حصلت لك الحالتان فيدل على أن هذا الفعل أو القول محرم. أولها قال: ما حاك في نفسك، يعني وجدت اضطرابا في نفسك وعدم الراحة بأن هذا الفعل حلال، هذا يدل على أن هذا الأمر محرم. وهذه فيه إشارة بأن الله عز وجل قد جبل وطبع الناس على قبول الحق، فالاضطراب يدل على أن هذا الأمر محرم. العلامة الثانية: كرهت أن يطلع عليه الناس، ما تحب الناس يشوفونك وأنت تفعل هذا الفعل أو أنك تقول هذا القول، فهذا يدل على أن هذا أمر محرم. لكن إذا جاء هذا الأمر جاءك شك وسألت أهل العلم فقالوا هذا أمر محرم، خلاص انتهى الأمر. يعني الآن نخرج بخلاصة كما في الحديث الثاني قال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن افتاك الناس وأفتوك. نخرج من هذا الحديث بخلاصة بثلاثة أشياء. أولها: إذا وجدت شكا وتردد في نفسك هل هذا الأمر حلال ولا حرام فسألت أهل العلم فقالوا لك حلال الدليل كذا وكذا، خلاص التردد هذا لا يضرك. وإن سألت الناس تردد في نفسك شيء، هذه الحالة الثانية، وسألت أهل العلم وقالوا لك هذا محرم الدليل على كذا وكذا، فهذا أمر محرم لا يجوز لك فعله. الحالة الثالثة: إذا تردد في نفسك هذا الأمر وسألت أهل العلم فقالوا لك يجوز ولكن في نفسك شيء، ما أنت مطمئن، فالأفضل في هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام: وإن افتاك الناس وأفتوك ابتعد. وهذا ما يسمى بالورع، يسمى بالورع. الورع أن تترك الشيء ولو كان مباحا لكن نفسك غير مطمئن إليه. مثلا الآن الأناشيد، هذه أناشيد يعني مباحة لكن فيه أنشودة أنت صراحة متشكك لعل هذه يمكن فيها موسيقى لم تطمئن إليها، فالناس قالوا لك لا هذه أصوات بشرية وهذه يعني أمر جائز، أنت نفسيا ما أنت مرتاح، إذا إيش تسوي؟ تستمع ولا تبتعد؟ ابتعد. أقل حوال أن يكون فيك وراء، إن كان ذلك محرم فأنت الحمد لله نجوت، وإن لم يكن لك محرم فأنت ابتعدت، وهذه درجة عالية في إيمان المسلم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين من أهل البر ومن أهل حسن الخلق ومن أهل الصلاح والخير، وأسأل الله أن يجعلنا من عباده السعداء وأن يجعلنا ممن يوفق لفعل الخيرات، إنه ولي ذلك القدر، عليه الصلاة والسلام.